لا يغسله الماء وهو القرآن الكريم، لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، فلو احترق المصحف فلا يضيع لأنه محفوظ في الصدور، لا يغسله الماء، بخلاف الذي لا يحفظ فإنه إذا جاءه الماء ضاع. القرآن لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، ولا ينزع إلا في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة الكبار، ينزع من الصدور ومن المصاحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا فهو باق إلى قبيل قيام الساعة. أنزلها كتابا لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، تقرأه نائما ويقظان ليحفظه الإنسان في حال اليقظة وفي حال النوم، أو المعنى أنه ميسر كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وإذا كان ميسر للحفظ فإن الإنسان يتلوه في حال اليقظة، وقد يتلوه في حال النوم، قد يتلو النائم شيئا من القرآن لأنه حفظه وموجود في صدره. نعم. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذا يثلغ رأسي، فيدعوه خبزة، قال استخرجه كما استخرجوك واغزوه من نغزك. نعم، الله أمر أن أحرق قريش فقال يا ربي إذا يثلغ رأسي، يعني يستخوف، فيدعوه خبزة، فقال الله تعالى، أمره الله تعالى أن يغزوهم، يفعل السبب، والله تعالى يمده بالإعانة. نعم، فيدعوه خبزة. نعم نعم، هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رجلين وقال ائتوا فلان فحرقوه بالنار، ثم قال بعد ذلك لا تحرقوا بالنار، إنما يعد قصره بالسجن ويعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. بعد ذلك هذا في أول الأمر، هذا في أول البعثة، ثم بعد ذلك نسخ التحريق بالنار. نعم، وإن الله أمرني. نعم نعم، وهذا مجمل، فسر من فصول أخرى، أقول هذا مجمل، وإن الله أمرني أحرق قريشا. نعم، فقلت ربي لن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك واغزوهم نغزك. هذا أمر بالجهاد، استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، قال لعله بعد الهجرة، نغزهم نغزك يعني أغزهم فعل السباب وجاهد، نمدك يعني بالملائكة، استخرجهم كما استخرجوك، أخرجوه من بلده، وأحد المهاجرين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، استخرجهم كما استخرجوك وأغزهم نغزك. قال لو بيتكلم على قوله أمر أن أحرق قريشا، قال نغزهم نغزك، تكلم على المبارك الصوري، قلت ذكرت ما حصل لي، وإن الله أمرني أن أحرق، قلت كيف يحرق قريشا؟ ظاهره أنه بعد الجهاد، أنه بعد الجهاد وبعد الذهاب إلى المدينة، وكيف يأمره الله بتحريقهم في النار مع أن الله حرم ذلك؟ قلت ما حصل لي، لعل الجواب الله أعلم أن هذا كان أولا، لأن التحريق بالنار منسوخ. نعم، هذا أول وهذا بعد الجهاد، إشكال عن طرف من بل الإفعال أي نقدرك ونعينك على غزوهم ونعطيك الغنم فيهم، أو قوي مده الله الملائكة كما مد يوم بدر، شو هذا قولهم نحرق قريش، أمر أن نحرق قريش ما تكلم عليها، قال أي يضربهم بشدة، ها تضربهم، لا لا، والأبي في موجود الأبي. نعم، وليس المراد حقيقة التحريق بل تغيظهم بإسماء الحق، بل إيش؟ ليس المراد حقيقة التحريق بل تغيظهم بإسماء الحق، تغيظهم؟ هذا تأويل. نعم، لا أصدقال هذا أول، لا أصدقال أمر بالجهاد ثم نسخ. نعم، وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. نعم، فقالها وأنفق ننفق عليك، فيه وعد بالخلف، قال الله تعالى وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه، وابعث جيش نبعث خمسة مثله، هذا يفسر قوله واغزه نغزك، يعني المراد الإمداد بالملائكة، واغزم وإيش؟ وابعث جيش نبعث خمسة مثله. نعم، إشكال لبي عليه، ذكر الإمداد، وقال الله الإمداد بالملائكة كما أمده الله يوم بدر. نعم، يوم حنين. نعم، وقاتل لمن أطاعك من عصاك. نعم، هذا هو الجهاد، هذا بعد الهجرة. نعم، قال وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. هذا الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط يعني عادل موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. المراد أن هذا من أهل الجنة وليس رجل الحفظ. سبق الحديث أن أهل الجنة كله ضعيف متضعف، فالمراد أن من أوصافه الجنة هذا من أوصافه. هذا كما لو قال سأل أعجمي عن الخبز لا أعرف الخبز، فأتى برغيف فقال هذا الخبز، يعني هذا من الخبز، نوع من الخبز وليس المراد الحفظ. فكذلك من المراد من أهل الجنة هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الصف الثلاثة: ذو سلطان يعني أمير سلطان ولي الأمر، مقسط يعني عادل، ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب رقيق رحيم القلب لكل ذي قربة ومسلم، يعني لأهل القرابة والمسلمين، رحيم بالمسلمين رقيق القلب لقرابته والمسلمين، ورجل عفوف ذو تعالى ذو عيال متعفف، يعني مراد مع الإيمان بالله ورسوله. لا بد من هذا النصوص من بعضها البعض، وإلا لو كان سلطان مقصد عادل وهم من الكفرة ما ليس من أهل العلاك من الجنة. وكذلك إذا كان رحيم رقيق القلب بقرابة ومسلمه غير مؤمن ما ينفع. وكذلك أيضا إذا كان عفيف ذو عيال متعفف وهو كافر ما ينفع. لا بد من الإيمان، النصوص من بعضها إلى بعض. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا اسم مؤمنة، المراد مع الإيمان بالله ورسوله، هذه من أوصافها الجنة من أوصافهم وليس المراد الحق. ومن أوصاف الأغنياء قد يدخل الجنة هو غني كالعشر المبشرين بالجنة كالصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عفان وغيرهم من أغنياء الصحابة. نعم. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف لا زبر له. نعم، الضعيف لا مال له. نعم. الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون اهلا ولا مالا. نعم، يعني واضع مع الكفر بالله ورسوله. نعم، الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا مال له، الذين لا يبتغون اهلا ولا مالا. نعم. والقائم الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. نعم، والقائم الذي لا يخفى له طمع لا يظهر له طمع الا خان، يعني مع الكفر. الخائن الذي لا يخفى له طمع إلا خانه وإن دق، لا يخفى يعني لا يظهر، يقول خفي بمعنى ظهر، ويقال أخفى بمعنى شسر وكتب، تختلف المعنى، بالهمزة معنى أخفى شسر وكتب، خفى خفي يعني ظهر، لا يظهر الخائن الذي لا يظهر شيء ولو كان دقيقا إلا خان فيه. نعم، وهذا من باب الوعيد الشديد، هذا يكون متوعد بالنار، إن كان مسلم يكون متوعد بالنار من كبائر الذنوب، وإن كان كافر فهو مخلد في النار. نعم. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. نعم، هذا المخادع الذي يخادع الناس في أهله وماله، هذا مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب إن كان مسلم، وإن كان كافر فهو مخلد في النار. نعم. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. البخل أو الكذب، عندك البخل أو الكذب، وفي رواية البخل والكذب، ولعل الواو أحسن عشان تكون خمسة، يقول ذكر خمسة: البخل والكذب والشنظير، الشنظير المتفحش، فيكون خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، لا يبتغون أهلا ومالا، والذي لا يخفى له طمع الخائن، الذي لا يخفى له طمع من دقيق لخانة، والذي يعيش، والثالث يبتغون، والثالث إيش؟ ورجل لا يصبح ولا يمسي. نعم، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وخادعك عن أهلك ومالك. ومالك وإيش؟ والضير والكذاب. وذكر البخل والكذب والبخل والكذب والشنظير. ها، ستة. نعم، إذا يكون ذكر البخل أو الكذب بالشك، يكون أحد الأمرين، فيكون خمسة: ثلاثة والبخل أو الكذب هذا هو الرابع، والشنظير هذا الخامس. الشنظير ذكر الشنظير هو المتفحش، ذكر عندك الشنظير، الشنظير تكلم عليه سيأتي في آخر الحديث. نعم، كم